على الغيب ولكن حتى يأتي قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن ذلك من عزم لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم صدق الله.